بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسر أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، وقفنا على كتاب الغصب، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البعلي رحمه الله تعالى: كتاب الغصب، وهو الاستيلاء على مال غيره ظلما، فيلزمه رده بزيادته وأجرة مثله وأرش نقصه، وعليه أرش ما جنى فلو خاط به جرح محترم أو محرم في القيمة، ولو دفع به سفينة فحتى ترسى، ولو تعدى وأتلف فمثله في المثل وإلا في المثل. ثم إن قدر عليه بعد رده وأخذ القيمة ثم إن قدر عليه بعد رده وأخذ القيمة، ولو زاد بثمن أو صنعة ثم نقص لا بسعر ضمنها، ولو طحنه أو نسجه أو زرعه أو صار فرخا أو اتجر فيه فهو ونماؤه لربه، ولو خلطه بما لا يتميز من جنسه فعليه مثله منه، وبتميز لزمه تلخيصه، وبغير جنسه فمثله من حيث شاء، ولو غرس الأرض أو بناها قلع وطم الحق، وإن زرع خير مالكها خير مالكها بين أخذه بعوض أو تركه بالأجر. ولو وطئ حدا ولزمه المهر وولده رقيق، وكذا مشتر علما وغير العالم عليه المهر وقيمة ولده والأجر، ويرجع بذلك على الغاصب. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الغصب. الغصب في اللغة أخذ الشيء ظلما. الغصب في اللغة أخذ الشيء ظلما، وفي الاصطلاح الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. والغصب محرم بالإجماع. الغصب محرم بالإجماع. قال صلى الله عليه وسلم في أعظم مشهد حضره الناس في حجة الوداع على رؤوس الملأ: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، اللهم هل بلغ؟ قال هكذا. وربنا جل وعلا يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. كل هذه أدلة وغيرها تبين أن الغصب محرم ولا يجوز كونك تأخذ حق غيرك أو مال غيرك بغير رضا. والغصب إذا وقع فيه الإنسان يجب عليه أن يبادر ويتوب ويرد المغصوب. فقد أجمع أهل العلم على وجوب رد المغصوب ما دام باقيا عند الغاصب، يعني أجمع على أنه يجب أن يرده مع التوبة والاستغفار وكثرة العمل الصالح. بل قال أهل العلم: يرده بزيادته المتصلة والمنفصلة. قالوا: يرد المغصوب بزيادته المتصلة والمنفصلة في أصح قولي أهل العلم. المؤلف يقول: وهو الاستيلاء على مال غيره ظلما. هذا تعريف الغصب، هو الاستيلاء على مال غيره ظلما. أما إذا استولى على مال غيره بحق كما يستولي القاضي على مال المعسر وكما يستولي الذي يحجر على السفيه على مال السفيه، فهذا استيلاء على المال بحق وليس بظلم. وقد مر معنا سابقا أننا قلنا لكم إن البيع بالإكراه جائز إذا كان الإكراه بحق، ومثلنا لكم بإكراه الحاكم وإكراه الشريك وإكراه المرتهن. قلنا إن هذا كله إكراه بحق، وهو أي الغصب الاستيلاء على مال غيره ظلما، فيلزمه رده وزيادته وأجرة مثله. يلزمه رده مع زيادته إن كان فيه زيادة متصلة أو مفصلة. مثال ذلك: لو أن إنسانا غصب شاة فحملت الشاة عنده وولدت، ثم أراد أن يرد الغصب، تاب وندم وذكر وتذكر وصع ضميره، نقول: ترد الشاة مع زيادتها. طيب، قال: فيلزمه رده، يعني رد المغصوب وزيادته وأجرة مثله. شو أجرة مثله؟ يعني إن كان مثله يؤجر فيلزمه أن يدفع أجرة مثله في مدة الغصب، مثل الدور والدكاكين، محلات تجارية. لو أن إنسانا جاء وغصب دار من الدور، غصب شقة من الشقق وجلس فيها، يحاول صاحب الشقة يأخذ المفتاح منه، قال: هو في ناحيتي، كل ما جلم مهدده، هذا غصب ولا مو غصب؟ هذا غصب. طبعا احنا عندنا الجهات المختصة تأخذ حقك، لكن افرض انك في بلد ما في جهة مختصة تأخذ حقك، افرض انك في بلد القوي يأكل الضعيف، ولا احنا عندنا ولله الحمد يعني في بلادنا نحمد الله ونشكره يعني ما يستطيع الإنسان أنه يعني يعلن ظلمه، قد يظلم من تحت من تحت، لكن ظلم يجي يأخذ بيتك ولا يأخذ شقتك ولا سيارتك هذا مستحيل، صح ولا لا؟ طيب، فإذا أجبرناه أو صح ضميره رد المقصود رد الدار بعد أن اقفلها شهرين أو ثلاثة، الدار تدر ذهب إذا كانت في محل مصيف ولا في محل يعني زين تدر فلوس، هل يلزم الغاصب بأجرة المثل؟ يعني إذا كانت الدار هذه تأجر بالشهر بألف ريال أو ألف ريال، هل نقول لك ترجع الدار وتدفع ألف ريال؟ نقول نعم، نقول يلزم الغاصب أن يرد العين المغصوبة ويرد زيادتها إن زادت متصلة أو منفصلة. طبعا المتصلة ظاهر لكم، متصلة ظاهر لكم أن يردها الغاصب، ما عليك إلا العافية اطمئن، ما عليك إلا العافية اطمئن، أن نتابع لأن هذه مسؤوليتنا، هذه جيت أنت تتعلم، جيت هذا حدثني يعني شيخ كبير مسن رحمه الله توفي، كان قريبا من المسجد اللي نلقي فيه، كان مريض يقول جاني ناس يسلمون علي واشكالهم غريبه جدا، اسمع صوتهم ولا اراهم، ارى اشباح، فيقول سلموا علي وقالوا جينا نسلم عليك نحن من اخوانك المؤمنين حضرنا الدرس وجينا، اطمئن يمكن يرد الله جل وعلا اعطى كل انسان خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى. طيب، فالزياده المنفصله المتصله واضح انه يردها، يعني لو سمنت الشات هل نقول شل الشحم ورجعها؟ مستحيل، فهو يردها الزيادات المتصله، كذلك المنفصله. واوضح مثال للمنفصله الحمل، حمل الشاة أو الجارية أو غيرها، وأجرة مثله وأرش نقصه، وأرش نقصه، هل يعقل أن المغصوب العين المغصوبة تنقص؟ نقول نعم، مثل أرض زرعها فنقصت، أو غصب ثوب فلبسه فتقطع الثوب، أو سيارة استعملها أو غير ذلك، يعني حصل نقص بالعين المغصوب. أنتم تعرفون الآن لو غصب مشلح بشت وبعدين فكه ها ولبسه، إذا جابه للناس يقولون هذا ملبوس، صح ولا لا؟ المستعمل غير. السيارة لو أنه غصبها وحطها باسمه قالها باسمه أضعيف شاريها ولا بعد قال استمارتها راح أحط استمارتها باسمه، لو بغى يرجعها ما تنقص قيمتها يعني قالها باسمه، فنقول عليك أرش النقص. شلون كيف نطلع الأرش؟ كما قلت لكم في خيار العيب في العام الماضي، أرش النقص أو أرش العيب هو فرق ما بين قيمة السلعة صحيحة ومعيب، نقوم السلعة صحيحة ونقومها معيبة ونأخذ الفرق. مثال ذلك، لو أن هذا المشلح جديد بقرطاسة كيسة قيمته 4000 ريال، هذا الناس اللي يلبسون مشالح مو مثلي ومثلك بشيء بالمئتين بثلاثمئة، ثم لما فتحها صارت قيمته 3000 أو 2000، نقول تدفع الفرق كاملا، واضح؟ طيب، قال وأرش نقصه وأرش نقفة، وعليه أرش ما جنى، وعليه أرش ما جنى. الآن انتقل المؤلف من مسألة النقص إلى مسألة زائدة عليه، أرش الجناية. أرش ما جنى، من هو الذي جنى؟ الغاص، فتح الله عليكم. أرش ما جنى الغاص. وأنا قلت لكم وأكرر كلامي، أهم شيء في المتون الضمائر، أهم شيء في المتون. إذا ضبطت الضمائر قد لا تحتاج إلى أحد يشرح لك، لأن الأمر صعب. أهم شيء الضمائر. وعليه يعني على الغاصب أرش ما جنى، يعني جناية الغاصب. لنفرض أن يعني شخص غصب عبدا يباع ويشتري، العبد هذا يوم نغصبه من الحند والزرم والغضب لاقاه واحد وعطاها اطراق، يسمون اطراق ولا كف؟ كف، اعطاه كف، ها، مع الكف دفق عينه، راحت العين. العين كم ديتها؟ نصف الدية. يقول تعال تعال هذا العبد المملوك، تعال عليك أرش جنايتك. من اللي يدفعها؟ هل يدفعها السيد مالك العبد ولا يدفعها الغاصب؟ يدفعها الغاصب. اللي جاني العبد، احنا العبد ما يملك شيء، لا، يدفعها الغاصب. وعليه اي الغاصب أرش ما جنى، سواء جنى الغاصب بيده أو جنى ما غصب، سواء جنى الغاصب بيده أو جنى الغاصب أو جنى ما غصب. طيب، قال المؤلف فلو، لاحظ، فلو خاط به جرح محترم أو محرم فالقيمة. يعني الآن شلون هالعبارة دقيقة؟ فلو خاط، ويقول عليه أرش ما جنى، فلو خاط به جرح محترم أو محرم فالقيمة. لله در المؤلف، شوف العقول، شوف الإبداع، شوف القدرة الفهم. يعني يقول لو غصب شخص خيطا، شوف لو غصب خيطا فخاط به جرح محترم، من هو المحترم؟ مثل عمر إنسان، لأن إذا خطنا جرح عمر ما يجي اللي غصبنا منه يقول فك الخيط هذا خيطي، وإذا فكينا الخيط تعور عمر، تضرر عمر، فهو محترم. ما نظر، لا، نقول يلزمك يا غاصب القيمة، لأننا لا ندفع الضرر بضرر آخر. واضح يا أخوان ولا لا؟ واضح. يعني لو غصب شخص خيطا فقام الغاصب وخاط به جرح محترم، يعني شخص إنسان، لكن لو خاط به شخص جرح شيء مو محترم، لو خاط به سادة، لو خاط به غطاء، هذا ما نقول شدة مزقة وعطنا الخيط، واضح. لكن خاط به جرح محترم إنسان ما يجوز نلحقه ضرر. قال أو محرم، شلون خاط به محرم؟ من يعرف يا أخوان؟ يعني لو أن طال عمرك جاء وقام وحطه في شيء نجس، كلب أو خنزير، نقول خلاص تلزمك القيمة هنا، لأنه لا مصلحة أن نأخذه. فإذا غصب خيطا فخاط به جرح أو جرح آدمي، أو خاط به حيوانا محرما كالحمار والكلب والخنزير، فهنا يرد القيمة. لماذا؟ لتعذر رد الخيط، لتعذر. شوف العبارة الدقيقة المليانة شلون نحتاج حنا لفكها. وهذه ميزة المتون العلمية الدقيقة. ولهذا يقولون من فهم المتون حاز العلوم، من حفظ المتون حاز العلوم. ولهذا الذي يضبط المتن كاملا متن فقهي قد يجيب على معظم المسائل التي تطرح عليه، لأنه إذا أعوزه الترجيح سيذكر عبارة المات. فانتبهوا العبارة. إذن نقول المؤلف رحمه الله يقول إذا غصب شيئا لزمه رده، واضح ولا لا؟ يرده بزيادته المتصلة والمنفصلة، ويرده أيضا بأرش نقصه النقص، ويرده أيضا بأرش جنايته، سواء جنى الغاصب عليه على المغصوب أو جنى المغصوب إذا كان آدميا مثل عبد أو أمة، أو غصب دابة فجنت. معقول الدابة تجني؟ معقول الدابة تجني ولا لا؟ ألم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم العجماء جبار ما تجني؟ ألم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابها أن يحفظوها بالليل، وعلى أصحاب المزارع أن يحفظوها بالنهار؟ ألم نذكر لكم في الجائحة أن الجائحة الأرضية مثل الدابة لتتلف؟ فلو أن شخصا غصب بعير وماسكه يقوده، البعير مر من عنده واحد من عندكم ورفسه رمحه، طبعا التعبير الدقيق رمحه، أكثر نقول رفسه ما هي مشكلة عشان يفهمون، رمحه ففقع عين هذا المرموح. من اللي يضمن؟ الغصب. إذن إذا غصب دابة أو آدميا فجنى جنى في الدابة أو الآدمي يلزم الغاصب أرش جناية. طيب لو جنى الغاصب بمسألة الخير، بمسألة الخير جنى على خير، يعني سرق خير، رحم الله الفقهاء ولا وين الخير؟ يا مال الخيوط ها خيط، هذا سهل خيط تعرفون حق الإبرة، لكنها عندهم غالية رحمه الله، ولأنهم يعني عفيفون، لأنهم أصحاب عفة كانوا يمثلون بمثيال. الآن على المثل العام يغص بالما ويجرع بعريه، فلان يغص بالما ويجرع، يعني إذا كان يتكلم بالشيء القليل وهو يأكل كثير، هذا مثل أصحاب الرشوة اللي يلهف اللي آكل آلاف، وإذا جاء ريالين أو ثلاثة قال لا لا أنا ما أكل الحرام. طيب إذا نقول إذا غصب خيطا فخاط به جرح محترم، أو خاط به شيء محرم، حيوان محرم، خنزير، كلب، حمار، لأن هنا نقول تلزمك القيمة، ما يلزمك رد المغصوب، لأن المغصوب الآن ها لا يمكن رده، يمكن ما يمكن رد الخيط، الخيط خلاص خطنا هذا الجرح، لأن لو بغينا نرده نبي نشق الجرح، ترضون نشق جرح المسكين الضعيف عمر ها، ولا ناخذ من أكرمكم الله البعيد خنزير كلب؟ لا، لأن تنجس الخيط، صح ولا لا؟ فتعذر رد المغصوب ها فتلزموا قيمه، واضح المسألة ولا لا يا اخوان؟ ها لان المسألة اذا فهمناها قسم عليها عشرات المسائل. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعليه ارش ما جنى فلو خاط به جرح محترم او محرم فالقيمه، يعني تلزمه القيمه بتعذر الرد، ولو دفع به سفينة فحتى ترسى أو ترسي. طيب شلون دفع به سفينة؟ يعني غصب، هو وش غصب؟ ها يقول المؤلف ولو ولو ايش دفع به سفينة. وش غصب عشان يدفع بالسفينة؟ هل هو غصب السفينة؟ فتح الله عليك، وضح لوح فتح الله عليك، صح أحسن. يعني لو غصب لوحا فدفع به سفينة، سواء بالمجداف اللي يسميه مجداف أو أرقع بالسفينة، سفينة فيها يعني خرق فرقع بها اللوح ودفع خلاها تمشي، يوم أنه يعني دفعها نقول فكه ورده يا غافل، ها بعدين يتضرر الركاب كلهم اللي بالسفينة لا قدر الله. فنقول لا، لا ترد المغصوب حتى ترسو السفينة على الشاطئ، لأن عندنا قاعدة مهمة، ها الضرر لا يزال بالضرر، عندنا قاعدة الضرر يزال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة الشرعية الضرر يزال، يجب إزالة الضرر، لكن الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر، المنكر لا يغير بالمنكر. شوفوا يعني انتبهوا لديننا، ديننا دين الوسطية، ديننا دين الرحمة، دين العقل، ما تجي تنكر منكر ثم ترتب عليه منكر أعظم، لا خلط. يعني مثال ذلك، لو كان عندنا فرح شاب يبي يتزوج، ما هو واحد معه مرة، لا شاب يبي يتزوج، عنده النساء تبي تفرح، قالوا نبي نحط دف، دف يجوز ولا ما يجوز؟ لكن عندنا شاب مخه ناشف، دماغه ناشف، قال لا دف ولا شيء، قالت له حد الحريم حد النساء، والله منعتنا ان نحط اغنيه. هذا ترى شاهدتنا، وقع هذا، وقع مره من المرات وقع. قلت للشاب انتبه لا تنكر، كان ينكر على اخته، قلت لا تنكر ما في اشكال هذا، بس لا يرفعون اصواتكم عند الرجال. اتحمس، وبعض الناس اللي حوله حمسوا، فهدد اخته، فاهل يعني المراه وضعوا اغنيه، ووقفت لحد النساء وقالت اتحداك تدخل، والله لو تدخل نتوطاك في امام النساء. هي غلط. ولهذا اهل العلم يقولون اذا ترتب على انكار المنكر منكر اعظم حرم انكار المنكر. فهنا اذا ترتب على رد المغصوب ضرر اعظم ما ترد المغصوب. واضح القاعده؟ طيب، قال المؤلف ولو دفع به سفينة فحتى ترسي، ولو تعدى وأتلف فمثله، ولو تعدى وأتلف فمثله في المثلي وإلا قيمته. يعني إذا تعدى إن كان له مثل، وش يقصدون الحنابلة بالمثل؟ هو المكيل والموزون، يقصدون المكيل والموزون، والراجح أنه يشمل كل ما له مثل، وهذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله، فكل ما له مثل يشمله، فإذا كان له مثل يقدر بمثله، فهنا إذا تعذر المثل لزمت القيمة عند التلف. المؤلف يقول ولو تعدى، يعني تعدى على الغصب على المغصوب، وأتلف أتلف المغصوب فمثله، إن كان مثليا، والمؤلف يقصد إن كان موزونا أو مكيلا، وعلى الراجح عام سواء كان مكيلا أو موزونا أو غيره، فمثله في المثلي، فمثله في المثلي، أي إن قدرنا قدرناه مثليا وعرفنا أن الغاصب يقدر على رد المغصوب بعد دفع القيمة فهنا نقول ادفع رد المغصوب وخذ القيمة. قال وأتلف مثله في المثلي وإلا قيمته، إن تعذر رد المثلي فيلزم الغاصب القيمة. ثم إن قدر، من هو الذي قدر؟ من هو الذي قدر؟ الغاصب. ثم إن قدر الغاصب عليه، الضمير يعود على ماذا؟ على المغصوب. هو الآن ما قدر عليه، ثم استطاع لأن ضاع منه فوجده. ثم إن قدر الغاصب عليه يعني على المغصوب بعد رده، بعد رده يعني هو الآن قال أنا ما أقدر رده، يقول ادفع القيمة. لما دفع القيمة بعد يومين أو ثلاثة وجد المغصوب فاستطاع رده، نقول هل تكفي القيمة وخذ أنت المغصوب، ولا نقول رد المغصوب وخذ القيمة التي سلمت؟ نقول رد المغصوب وخذ القيمة. شوفوا عبارة المؤلف، ثم إن قدر الغاصب عليه يعني على المغصوب بعد، شوف العبارة، شوف لو تقرأها بعد اختلف المعنى، لو تقرأها بعد اختلف المعنى. ثم إن قدر عليه بعد، خلاص يعني قدر عليه بعد أن سلم القيمة، ثم إن قدر عليه بعد رده، رده يعني رد المغصوب وأخذ القيمة التي سلمها الغاصب لمن؟ للمغصوب منه. واضح العبارة ولا لا؟ عبارة المؤلف اليوم قوية جدا ودقيقة. ثم إن يعني الآن الغاصب تعذر عليه رد المغصوب فسلم القيمة، قال ثم إن قدر بعد أن دفع القيمة قدر على رد المغصوب، نقول رد أيها الغاصب المغصوب وخذ القيمة التي دفعتها. إذا قدر الغاصب على رد المغصوب بعد دفع القيمة رد المغصوب على صاحبه واسترد القيمة، استرجع القيمة التي دفعها للمغصوب منه. قال ولو رد بثمن، عندكم ثمن؟ ولو زاد، طيب ولو زاد بثمن، عندكم ثمن؟ اكتبوا بجوارها لعله بسمن، اكتبوا بجوارها لعله بسمن. ولو زاد بسمن أو صنعة ثم نقص لا بسعر ضمنها. طيب هذه هنا ذكر المؤلف مسألتين، المسألة الأولى أن المغصوب زاد وهو بيد الغاصب بسمن مثل الجاريات ومثل الشاة، اشترى شاة وقام الغاصب يعلفها فما شاء الله تبارك الله بدل ما هي تسوى 200 صارت تسوى 800، زادت بويش؟ بسمن سمنة. أو صنعة كان العبد ما يعرف يكتب على الآلة، لا يستخدم الكمبيوتر، أصبح متعلم، عن قيمته تختلف، صح ولا لا؟ طيب ثم نقص، سبحان الله كيف نقص؟ نسي الصنعة اللي تعلمها، ولا الشاس بدل ما هي جاها مرض ونهدد، هل المغصوب منه يستحق إذا رد الغاصب هل يستحق هالزيادة اللي جاءت عرضا وهي عند الغاصب ولا لا؟ واضح معي المثال؟ واضح ولا لا؟ هل يستحق ولا لا؟ نقول نعم يستحق. لماذا؟ قالوا لأن يد الغاصب، لأن يد الغاصب يد ظالمة وظامنة، ظالمة يد ظالمة فكل ما ترتب على هذه اليد الظالمة فهو مضمون، كل ما ترتب على هذه اليد الظالمة فهو مضمون. فنقول أي زيادة طرأت على المغصوب تتحملها أيها الغاصب، لأن يدك يد ظالمة. قال المؤلف: لا بسعر، لا بسعر، لاحظت لا بسعر، شلون لا بسعر؟ أين الاقتصاديون؟ ما في اقتصاديين؟ عقل تجاري؟ يعني لنفرض أن قيمة الدولار 3 ريال حينما غصب، فلما رد أصبحت قيمة الدولار 4 ريال وهو غاصب شيء بالريالات عندنا هنا. الآن النقص اللي حصل، النقص اللي حصل بسبب فرق السعر ولا لا؟ هذا ما يضمنه. لماذا ما يضمنه؟ من يعلل تعليل وجيه؟ ارفع صوتك. لا لا حسن، فتح الله عليك. لأنه لا يد له الغاصب فيها، لأن سواء غصب أو ما غصب هذا حاصل، لأن على هذه وعلى وعلى غيره، واضح؟ لأنه لا يد للغاصب فيها. انتبهوا إلى عبارة المؤلف: ولو زاد بسمن أو صنعة ثم نقص، يعني زادت قيمته بسبب السمن أو الصنعة ثم نقصت القيمة، فيضمن الغاصب النقص. قال: لا بسعر ضمنها، أي إذا كانت الزيادة والنقص بسبب تغير الأسعار لم يضمن الغاصب النقص، لأنه لا يد له في ذلك، لا يد له في ذلك. ولو طحنه أو نسجه أو زرعه أو صار فرخا أو اتجر فيه فهو ونماؤه لربه، لأنه يتبع العين المغصوبة ولا شيء للغاصب لأنه متعدي. طيب، لو نسجه، يعني أخذ ثوب ونسجه، تعرفون نسجه ولا لا؟ ها خاصة يعني، أو أخذ أرض وزرعها، أو أخذ فرخ ها ولده، أو أخذ بيض حطه تحت الدجاج ولد، ها؟ فهنا كله نقول يا غاصب اطلع صفر اليدين، مالك شيء، لأن يدك يد، وكل هذه الزيادة تتعلق بايش؟ بالمغصوب، فأنت يدك يد ظالم. طيب المسكين زرع الأرض، زرعها، نقول توكل على الله، ولو أخذ الحب، لو أخذ الحديد ونجره مسامير، خلاه مسامير كله، نقول إذا كان المغصوب منه يدك ترد له نفس اللي أخذته ترد، وإذا كان يدي هذا بزيادته يأخذ. إذن نقول: ولو طحنه، يعني أخذ حب وطحنه، طبعا إذا طحن تزيد قيمته ولا تنقص؟ ها نسيت يا أخوان، ما عندكم شك في هذا. ولو طحنه أو نسجه الثوب ونسجه، أو زرعه، يعني أخذ الحب وزرعه، زرعه بالأرض، أو صار فرخا، يعني البيض صار فرخا، أو اتجر فيه، يعني فلوس واتجر فيها، فهو أي المغصوب ونماؤه يعني زيادته لربه يعني لمالكه، وأما الغاصب فليس له منه شيء، فليس له منه شيء. ثم قال المؤلف: ولو خلطه يعني خلط المغصوب بما لا يتميز من جنسه فعليه مثله منه، فعليه مثله منه. إذا خلطه بمثله كزيت بزيت فعليه مثله منه، أي من الزيت المخلوط. أخذ زيت وغصبه وقام حطه مع تلك الزيت، طبعا تقدر هنا تميز الزيت المغصوب من غير المغصوب؟ ما نقول عطى كثر اللي غصب من هذا الزيت. ثم قال المؤلف: وبمتميز، لحظة العبارة يعني حط فوقها، وإن خلطه بشيء متميز لزمه تخليصه، لأن يده يد ظالمة متعدية، فنقول له ما دام يتميز خلص المغصوب من هذا المخلوط الذي يتميز عنه، وبغير جنسه فمثله من حيث شاء، بغير جنسه يعني إذا تعذر رده فيرد مثله تماما، إذا تعذر رده فيرد مثله تماما. إذن إذا خلطه بمتميز نقول خلصه ورده. من يمثل لي بخلط المغصوب بشيء متميز؟ قلنا لكم الغير متميز مثل الزيت، ومثل يخلط سمن سمن، ويخلط عسل بعسل، ما يتميز. لكن أبي شيء يتميز، يخلط بشيء من جنسه ويتميز. صح، هنا رز برز، لكن هذا نوع وهذا نوع، خلط رز بشاور برز مزنة، تميز ولا ما يتميز؟ خلط رز كلاسيكي لحبة طويلة كده بأبو بنته الأمريكي، ها الله أكبر، نقول تعال يا حبيبنا تربع مثل جلسك والقطع حبة حبة، صح ولا لا؟ يقدر ولا ما يقدر؟ يقدر، ها؟ المهم اسلك أي طريقة، هذا ذكاء منك، لكن أنا أبيه القطع حبة حبة. ولهذا يقولون إن واحد عسكري، ها العسكريين أحيانا أذكياء، جاء ولده ولقاه ما صلى، قال له يا ولدي وراك ما صليت؟ قال يعني ما قلت، قال أنا أقومك، هذا ما يمشي علي تقول ما قلت، أنا أقومك وأصل دورة المياه وداخل دورة المياه كيف ما صليت؟ قال الله قال طيب عقوبك عندي. طبعا عسكريين يشنوه من عقوبة، وش تصوركم وش عطاه عقوبة؟ ها؟ قام وجاب رز بشاور من نوع هذا يعني كوب، وكوب ثاني وخلطهن وقال وطلعه للسوق، قال لا أجي إلا بنخلص من هذا. ها؟ فالولد الحقيقة يوم جاء أبوه ولا ما خلص منها الكثير، قال مرة ثانية فوت الصلاة ستكون عقوبة هشيش. المهم أنه إذا خلط بمتميز نقول أجلك، تبي تقول لأنت هذا شلون يجيب، نقول هذا الظلم، هذا يد الغاصب يتحمل، واضح. لكن إذا كان ذكي وجاب شيء هذا يدخل معه مثل المنخل، ها غربال، كيف يسلك أي طريق؟ طيب، قال: ولو خلطه بما لا يتميز من جنسه فعليه مثله منه، يعني مثل الزيت، وإن خلطه بمتميز لزمه تخليصه، يعني يخلص المقصوب من غير المقصوب، وبغير جنسه إذا خلطه بغير جنسه فمثله من حيث شاء، يعني خلطه بغير جنسه نقول مثله من أي شيء. طيب، ولو غرس الأرض أو بناها قلع وطم الحفر، وإن زرع خير مالكها بين أخذه بعوضه أو تركه بالأجر. ولو غرس الأرض أو بناها قلع وطم الحفر. والله هذه مشكلة، هو الآن أصب أرض ويوم غصبها غرسها، غرسها نخل وشجر برتقال تفاح عنب كمثرى ها كيوي من الفواكه الفاخرة، حرى باردها جاء المغصوب منه وكان دماغه ناشف، قال تشيل الشجر تشيله، هل يلزم الغاصب انه يشيل الغرس؟ هيدها غرس له قيمه، الغاصب يقول تكفر ارجوك ثمن علي الارض وخذ قيمتها، المغصوب من كلا توكل على الله شل عفشك. يلزمه لما يلزمه؟ يلزمه لان يده يد ظالمه. شوف عبارة المؤلف، ولو غصب ها، قال ولو غرس، يعني ولو غصب الأرض ثم غرسها أو بناها قلع وطم الحفر، أو بناها يعني بنى بيت المقصود منه قال هدمه، نقول نعم يلزمه هدمه إلا في حالة واحدة، ما هي؟ هيا إذا رضي أراضي قبيلة، لا نقول يلزمه، يلزم الغاصب هدم البناء إلا في حالة واحدة، لأن يا أخوان بالنسبة للبناء أنا يمكن ما بيها فيها فلة، أنا بيها استراحة، فالبناء يضايقني فيها صح ولا لا؟ لكن لو ها خلينا ترى الجارة يلزم الغاصب العوض، لا في حالة واحدة. إذا أرفع صوت شلون؟ أحسن، يعني 90% هجب، يعني يقول أخوكم إذا علمنا أن قصد المغصوب منه إيقاع الضرر على الغاصب وإلا فهو محتاج للبناء، نقول له لا ما يحتاج. الغاصب الآن يقول لك خذ البناء كامل ما بشيء مقابله، ويلزمه بالهدم، يقول إذا شعرنا أن المغصوب منه يريد إلحاق الضرر بالغاصب ما يلزم الهدم، لكن ما يسوغ للغاصب أن يطالب بقيمة ما فعل، يعني ما خسر، نقول لا مالك شيء توكل على الله. فإذا شعرنا أن المغصوب منه يريد الحق الضرر به نقول لا يلزمه هدم البناء. قال ولو غرس الأرض أو بناها، يعني الغاصب أو لزمه قلع الغرس وطم الحفر. شلون طم الحفر؟ يعني ردمها سواك، يعني دفنها، يدفن الحفر. طيب، وإن زرع خير مالكها بين أخذه بعوضه أو تركه بالأجر. بين أخذه الضمير يعود على ماذا؟ لا شوف ما لقى الزرع، أحسنت صح. وإن زرع من هو اللي زرع؟ الغاصب الأرض المغصوبة خير مالكها، يعني مالك الأرض المغصوب منه، بين أخذه يعني أخذ الزرع بعوضه، يعني يدفع نفقة الزرع لمن؟ للغاصب، أو تركه بالأجر، يعني يكون لمالك الأرض أجرة الأرض، نعم أجرة الزرع، زرع للغاصب أجرة الأرض. طيب هل تستطيعون بارك الله فيكم التفريق بين مسألة الغرس والبناء ومسألة الزرع؟ لماذا المؤلف في مسألة البناء والغرس قال يلزم الغاصب بالقلع وبالهدم وطم الحفر، وفي مسألة الزرع يقول المؤلف أن المالك يخير بين أخذ الزرع بقيمته يدفع للغاصب قيمة الزرع، وبين أن يرضى بالأجرة الأرض يعني تكون على الغاصب؟ هذه وجه التفريق. نعم طيب الزرع أحسن، هذا وجه ها نفس كلام زميلك ها ماذا يقول؟ ماذا قلنا قبل قليل في مسألة الأرض إذا نقصت، إذا زرعه ونقصت، وش قلنا؟ وش قلنا قبل قليل؟ يدفع الغاصب أجر أرش النقص. هل قلنا سابقا أن الغاصب يعطي المغصوب منه يعطيه الزرع، ولا قلنا يدفع أرش نقص الأرض؟ ما قلنا أرش نقص الأرض، لأن الإخوان الزرع مختلف تماما عن الغرس. الغرس سيبقى الأرض ويضر الأرض، يضرها كثيرا، وأما الزرع فهو وقتي، وقتي فقط. صح الزرع قد ينقص قيمة الأرض، الأرض البكر غير الأرض المزروعة، لكن مع ذلك هو كله من جهد الغاصب وعمل الغاصب، ما صح ولا لا؟ مثل لو غصب الغاصب غصب يعني خيل وراح وصاد عليها، بل صيد عليها وصاد، هل نقول الصيد اللي هو صاده للمقصوب منه، ولا الصيد للغاصب لكن عليه أجرة الدابة؟ عليه، أحجز الدابة فترة نقول عليك، نقوم إذا كانت تؤجر نقوم. واضح الكلام ولا لا يا أخوان؟ انتبهوا، أنا ما أريد أتجاوز شيء ما هو مفهوم. أنا كما قلت لكم ما يهمني مسألة الكم قد ما يهمني الكيف. واضح المسألة؟ إذن التفريق بين الزرع والغرس عرفت الوجه؟ الوجه أن الغرس ثابت باقي في الأرض، البناء ثابت باقي في الأرض، وأما الزرع وقتي ينتهي، هو مجرد 3 أشهر أو 4 وينتهي. واضح؟ طيب قال المؤلف رحمه الله وإن زرع الغاصب في الأرض خير مالك الأرض بين أخذه أخذ الزرع بعوضه، يعني يسلم قيمته لمن؟ للغاصب، أو تركه يترك الزرع للغاصب ويأخذ الأجر، يعني يأخذ أجرة الأرض مدة بقاء الزرع فيها. قال ولو وطئ حد، ولو وطئ حد، شلون وطئ؟ يعني إذا وطئ جارية غصبها لزمه الحد، لأن هذا زنا عياذا بالله. إذا غصب جارية ثم وطئها نقول هذا يعتبر زنا فيحد حد الزنا، إن كان محصنا فيرجم، وإن كان ذكرا فيجلد 100 جلدة ويغرب يعني يسجن. ولزمه المهر، لأن المهر يجب بالوطء سواء كانت ذكرا أو سيدا، إذا غصب جارية فوطئها فهنا يحد ويلزمه المهر، لأنه هنا اعتدى على هذه الجارية. وولده رقيق، يعني لو أن الجارية بهذا الوطئ حملت فولدها رقيق للسيد الذي يملك من؟ اللي يملك الأمة، اللي يملك الجارية السيد، لأن الولد يتبع أمه، لأن الولد يتبع أمه حرية ورقة كما هو معلوم. طيب، وكذا مشتر علم وغير العالم عليه المهر وقيمة ولده والأجر. وكذا مشتر علم، بمعنى لو باع الغاصب الجارية ووطئها، من اللي وطئها؟ المشتري الذي اشتراها من الغاصب، ووطئها المشتري وهو يعلم أنها مغصوبة، فحكمه حكم الغاصب كما سبق، أي أنه يحد حد الزنا وعليه المهر، وإن ولدت حملت وولدت فولدها رقيق. واضح ولا لا؟ يعني إذا غصب شخص جارية فوطئها فهنا نقول يلزمه أمران، يحد حد الزنا وعليه المهر، فإن حملت فولدها رقيق. فإن تصرف الغاصب فيها فباعها لغيره فنقول هذا الغير المشتري لا يخلو، إما أن يعلم أنها مغصوبة فهنا يلزمه ما يلزم الغاصب، يعني الحد والمهر. وإن قال المؤلف وكذا مشتر علم، شوف العبارة الدقيقة، ثلاث كلمات، وكذا مشتر علم، يعني حكمه حكم الغاصب الذي غصب الجارية واطئة. وغير العالم، يعني المشتري غير العالم الذي لا يعلم أنها مغصوبة، عليه المهر وقيمة ولده والأجر، عليه المهر إذا باع الجارية على غير عالم فوطئها هذا المشتري الذي لا يعلم أنها مغصوبة، فعلى هذا المشتري المهر وعليه قيمة الولد لأن الولد حر، وأجرة الجارية عليه لأنه فوت نفعها على المالك. وغير العالم الذي لا يعلم أنها مغصوبة عليه المهر لأنه وطئها، وعليه قيمة الولد لأن الولد حر فيقوم كأنه عبد ويسلم قيمته، وعليه الأجر يعني عليه أجرة الجارية مدة بقائها عنده، لأنه فوت نفعها على من؟ على من يملكها. ويرجع بذلك، من هو الذي يرجع؟ أحسنت، فتح الله عليك، يرجع المشتري غير العالم، يرجع المشتري غير العالم بأنها مغصوبة على من؟ على الغاصب لأنه غره. يرجع المشتري غير العالم بأن الأمة مغصوبة على الغاصب لأنه غره، يرجع بكل ما يؤخذ منه، يرجع بالمهر ويرجع بقيمة الولد ويرجع بالأجرة أو الأجر. ويرجع بذلك على الغاصب، يرجع المشتري غير العالم بما أخذ منه على الغاصب لأنه غره، ويد الغاصب يد ظالمة فيلزمه أن يتحمل جريرة فعله. في أحد عنده سؤال قبل أن نتجاوز الباب؟ ها سؤال في محله، لكن عندي أن الجواب واضح كهذه الإضاءة. أخوكم يقول قلت في الزرع إن الغاصب يستحق ما زرع، وقلت في التجارة إذا غصب نقود وتاجر فيها إنه يلزمه ردها ورد نمائها. يقول ما الفرق بينهما؟ أليس بينهما فرق كبير؟ ما يا إخوان؟ أليس بينهما فرق؟ أي تدلوا معي الآن. الفلوس هذه اللي هو غصب إنما جاء منها ولا لا؟ أليست زيادة؟ ألم نقل سابقا يرد الزيادة متصلة منفصلة؟ أما الغرس مختلف، غرس جهده عمله، الغرس فقط أنه وقع في الأرض وله جهده وعمله حبه وبذره شغله، لكن لو كان ثابت نقول يدك يد ظلم، يد ظالم، ليس لعرق ظالم، ها ليس لعرق ظالم حق، لكن هذا مؤقت. واضح فرق؟ حتى لو تعد لكنه نفس المال، نفس المال المغصوب. متى يستحق؟ لو أنه أخذ المال وضعه مع ماله وتاجر به، نقول ترد ربح المال المغصوب، والمال اللي مالك أنت تأخذ ربح. طيب قد يعترض أخوكم علي يقول طيب أنت قلت في إذا غصب فرس وصاد عليه، أقول هذا مثل الأرض مختلف تمام. واضح الفرق؟ طيب ارفع صوتك. ما عقوبة من غصب حرا زنى بها؟ كيف يعني زنى بها؟ شوف حبيبي، غصبها يعني سرقها، هربها في بيته، شغلها، عقوبته نحن نرجح أن التعزير يبلغ به ولي الأمر إلى القتل، يبدأ من أقل شيء وله إلى القتل، له أن يعزر بالمال، له أن يعزر بالكلام، له أن يعزر بالضرب، بالحبس، كيف؟ هذا نوع من الحرام. إذا وطئ نفس من باب أولى، إذا كان وطئ الجارية، إذا كان وطئ الجارية نقول يحد من باب أولى الحرج. ها هو الذي مثله ما نعم يكون رقيق شيء، لكن يلزمه القيمة. أي يلزمه القيمة. نعم. إذا غصب أرضا لك الويل ولا تزني ولا تتصدق، أمرضئة الأيتام من كد فرجها، لك الويل ولا تزني ولا تتصدق. هذا مثل اللي طال عمرك رابي يقول أنا بفعل خير وابني مساجد. نقول يهدم المسجد إذا غصب لأن هذا أرض مغصوبة ولا تصح الصلاة فيه، إذا كان مغصوب لا تصح الصلاة فيه. كيف؟ لا شوف يا شيخ، في فرق بين إنسان يصلي في محل غيره، هنا نقول الصلاة صحيحة ويأتم، لكن إنسان غصب أرضا ووضعها مسجد نقول لا، يجب على الجهة المختصة أن تهتم هذا المسجد. نعم. هناك خمس سنن عند الأذان، خمس سنن عند الأذان، ما هي؟ تشرع عند الأذان خمس سنن. أربع صوت هل يجب؟ يجب اجتماع خمس سنة أن يقول مثل ما يقول. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول واحدة. هذا من الترديد، هذا من الترديد. أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول اللهم رب هذا الدعوة كان وصلاة كان في الحمد لله. رابعا ارفع صوت، أن يدعو بين يدين القيامة في الدعاء استجاب. إذا قال أشهد أن محمدا وأنا أشهد أن محمدا رسول، يعني يكرر تشرح. طيب في مسألة المسجد بارك الله فيكم، عندنا فرق بين مسألتين. مسألة أن يقال إن هذه الأرض مغصوبة لكن لا يعرف لها مالك، هذا مختلف، هذا مختلف تماما. هذا نقول يصلى فيه ولا حرج، لكن لو كان كنا نعلم يقينا أن هذه أرض فلان يملكها أبا عن جد، فجاء زيد من الناس وغصبها منه وبناها مسجدا، نقول لا يصلى فيه، لأن إذا صلينا فيه أعنا ظالم على ظلم. أخوكم قال عبارة جميلة، أليست الجهة مفك؟ تعرفون هناك فرق بين أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، وبين أن يكون النهي لأمر خارج يعني جهة مفك، يعني مثل النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة أو المغصوب في الماء المغصوب، ولا الجهة مفك تقول تصح الصلاة ويأتي. لكن لو كان النهي يعود إلى ذات الشيء مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، هنا نقول نكاح باطل حتى لو عقد النكاح باطل. طيب سمعت سؤال أخيكم، سؤال جميل، يقول لو سرق تكس أجرة وعمل عليها وربح، هل يردها بما أخذه؟ شوف، وهذا نجيب به بما اعترض به أخوه. شوف، ما نقول رد الفلوس كلها، لا، نقول رد أجرة هذه السيارة. تعالوا يا أهل الخبرة، كم عادة تحصل هالسيارة؟ حتى لو أنك ما حصلت عليها إلا 10 ريال، وقالوا لنا أهل الخبرة أنها تجيب 1000 ريال تلزمك 1000 ريال، ولو حصلت عليها 20,000 وأهل الخبرة قالوا 1000 يقول عطنا 1000 فقط. واضح؟ نعم. تلفت؟ نعم. هي نعم، إذا تلفت يرد قيمتها، وإذا تعيبت يرد السيارة ويرد أرش النقص. نعم، الإثم حاصل للغصب الأصل. أحسنت. أخوكم يعيدنا إلى مسألة ذكرناها قبل، إذا يعني وجد عيبا لكن تعدد المالك مثلا، بمعنى نتعذر الرد كما قلنا في مسألة سابقة، لو تعذر رد الشيء. فهنا يقول أن الغاصب تصرف بالقيمة اشترى به، نقول يخير الغاصب بين أخذ ما اشتراه المغصوب وبين يعني بقاء الغصب عنده. فإن قال المغصوب منه أنا لا أريد إلا سلعتي، نقول رد عليه ما اشتريت به، لأن شراءك الآن يدك ليست يد ظالمة، وإنما هي يد حق. فنقول إن كنت تريد سلعتك رد على الغاصب ما اشتريت به، إن كان شريت بكل القيمة رد عليه، شريت بالقيمة وزدت عليها يلزم الغاصب يدفع لك الزيادة. نعم، بس ما عليه الحد، ما في حد. هنا البيع، البيع الغاصب، يعني هل نشتري من الغاصب؟ ما يجوز نشتري منه إذا علمنا أنه غاصب، ما يجوز، لأننا نعينه. والله جل وعلا يقول وتعاون على البر والتقوى، تعاون على الاثنين فلا نعينه على ظلمه، لكن لنفرض أنه اشترى منه، نقول إن كان غير عالم فهنا يلزمه ما يلزم من اشترى جارية، وأما إن كان عالما فأيضا يلزمه ما يلزم، لكن ليس عندنا مهر وليس عندنا حد، يلزمه الأجرة النقص، يلزمه رد المغصوب وهكذا. نعم نعم، يدفعه غير العالم للمغصوب منه، والمغصوب منه طالب الغاصب، لأنه هو الذي غره، هو الذي غره فيها. المشتري الغير العالم يطالب الغاصب، أما إذا كان المشتري عالم فلا يطالب غاصب، لأنه هو ظالم مثل الغاصب، ليش يشتري منه؟ لماذا يعينه؟ صلى الله عليه وسلم. أربع صوت. هل؟ إيه. الغرس النخل، الغرس مثل النخل اللي يبقى يستمر، والزرع مثل زرع القمح اللي ثلاثة أشهر وأربعة وينتهي، يحصدونه ينتهي. أما الغرس مثل النخل اللي يبقى، والأشجار اللي تبقى مدة طويلة، مثل البناء اللي يبقى مدة طويلة. صلى الله عليه وسلم. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.